بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بالله عز وجل هو الدرس 26 من دروس شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولازلنا في يعني أحد المحاور المركزية المتعلقة بهذه الدورة وهذه الدروس، وهو إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى بالدلالات الفطرية والدلالات العقلية. ودخلنا في يعني بعض الدروس الماضية في الدليل الثاني من الأدلة العقلية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن سنقتصر في إثبات الدلالات العقلية الموجبة لوجود الله تبارك وتعالى على دليلين: الدليل الأول دليل الحدوث والاختراع، الدليل الثاني دليل العناية والرعاية والإحكام والإتقان، ويعني بتعبيرات العصرية التصميم. والدرس الماضي يعني واللي قبله تقريبا كانوا يعني مداخل إلى الدليل الثاني وتوضيح إجمالي لما يتعلق بهذه الدلالة، هو شيء يعني من المفاصل التاريخية المتعلقة بهذه القضية. واليوم بالله عز وجل نحاول أننا نذكر وجه التدليل على جهة التفصيل، ما هي المقدمات التي يتكي عليها هذا الدليل وما تفضي إليه هذه المقدمات من النتائج. ومن المعاني ذكرناها لكن نذكر بها يعني لأهمية التذكير بها، أن هذا الدليل يعني يفيد الناظر فيه قدرا زائدا عن مجرد إثبات الوجود. يعني ليس الغرض المركزي من ذكر هذا الدليل أصلا في الوحي في كتاب الله تبارك وتعالى هو مجرد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما يذكر الله تبارك وتعالى هذا الدليل لما يستلزمه من إثبات أوجه الكمالات التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها، وأن هذا الرب المتصف بهذه الكمالات هو المستحق للعبادة وحده. يعني سياق الوحي، ولو استعرض الإنسان جمهور الأدلة القرآنية اللي تذكر تبارك وتعالى وشديد إتقانه وإحكامه لمخلوقاته سبحانه وتعالى، فسيلمح هذا الملمح ظاهرا بينا، أن ليس الغرض مجرد إثبات الوجود، لا، الغرض إثبات كمال علم الله تبارك وتعالى، كمال قدرة الله تبارك وتعالى، كمال حكمة الله تبارك وتعالى، كمال لطف الله عز وجل سبحانه وتعالى ورحمته تبارك وتعالى، وغيره من أوجه الدلالة. وأن الرب المتصف بهذه الكمالات هو الذي يستحق العبادة وحده، وبالتالي يمكن أن يقال أن هذا الدليل يدل على وجود الله سبحانه وتعالى بطريقين: إما بالتعبير بالتضمن، لأن متضمن إذا كان مثبتا لعلم الخالق سبحانه وتعالى فهو قطعا يتضمن الحد الأدنى يعني من وجه الدلالة وهو ثبات الوجود، وقياس الأولى، يعني يستطيع التعبير إما بالتضمن أو بقياس الأولى، أن إذا كانت هذا الدليل يفضي إلى ثبات هذا المعاني في حق الله سبحانه وتعالى فمن أولى أن يثبت له الوجود سبحانه وتعالى. يعني خلنا نذكر الدليل ثم نذكر بعض التفاصيل المتعلقة. دليل الإتقان والإحكام والعناية والرعاية يقوم على مقدمتين أساسيتين: المقدمة الأولى أن الكون يعني كما نلاحظه ونشاهده متقن محكم في خلقته، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى أن مظاهر الإحكام والإتقان والعناية والرعاية ظاهرة متلمسة فيما نشاهده من هذه المخلوقات وهذا الكون الذي نعيش فيه. المقدمة الثانية أن الإتقان والإحكام لا بد له من فاعل حكيم عليم، المقدمة الثانية. والنتيجتين يعني تفضي إلى إثبات أن ثمة خالق متصف بكمال العلم، متصف بكمال القدرة، متصف بكمال الإرادة، متصف بكمال الحكمة، وهو الغرض من إثبات هذا الدليل. يعني وجه تركيب الدليل أن نلاحظ في هذا الكون الإتقان والرعاية، وأن هذا لا يكون إلا بإرادة قديرة عليمة، يعني من وبالتالي نثبت وجود الله سبحانه وتعالى مركبا من وجه هذه الدلالتين. وزي ما ذكرنا في الدروس الماضية لما تحدثنا لا بد من برهن التدليل على كل مقدمة ومقدمات، يعني ليس بالضرورة أن يسلم يعني، وإنما لا بد من إثبات المقدمة الأولى وإثبات المقدمة الثانية. ففيما يتعلق بالمقدمة الأولى وهي قولنا أن الكون متقن محكم في خلقته، فالمراد بهذه المقدمة كما هو ظاهر يعني بين أن الكون قد ركب بصورة معقدة جدا، ولا يمكن أن يعاد التصورات الإحكام والإتقان الحاصل في هذا الكون إلى نفس الكون أو إلى محض الصدفة كما سيتبين بإذن الله عز وجل. وبالتالي هو سيفضي إلى المقدمة الثانية، أن هذا الإتقان إنما هو ناشئ عن حكمة وعلم وإرادة وقدرة، وأن الله عز وجل هو المتصف بهذه الصفات الموجبة لوجود الكون على هذه الهيئة. طبعا إذا إذا إذا حاول إنسان يتلمس صراق أهل العلم في إثبات هذه الحقيقة الأولى، المقدمة الأولى أن الكون متقن محكم، يجد أن ثمة مسارين وثمة مستويين، وهما في الحقيقة يؤولون إلى مسار واحد، لكن بحكم انفجار المجال العلوم الطبيعية التجريبية تجد بعض المعاصرين فصل المسار إلى مسارين، ولا هو عمليا مسار واحد وهو مسار وما يدخل في إطار العلوم الطبيعية التجريبية، لكن حصل نقلة علمية هائلة في هذا المجال، جعل يعني نوع من أنواع الانطباع أن التناول بعض المتقدمين لوجه الدلالة أن يتسم بقدر من البساطة في الاستدلال على الإتقان والإحكام الموجود بهذا الكون بالمقارنة بأوجه الدلالة التي دلتنا عليها العلوم الطبيعية التجريبية المعاصرة. فتجد بعضهم يقول لك أن ممكن تقسم الأدلة والشواهد على هذا المقدمة إلى نوعين من الشواهد. النوع الأول الدليل الحسي المباشر، يعني بمعنى أن ما يستطيع الإنسان العادي البسيط أن يتلمس في مظاهر هذا الكون من الإتقان والإحكام، يعني مجرد النظر البسيط إلى كثير من الظواهر الطبيعية الحاصلة في هذه الطبيعة يستطيع الإنسان أن يتلمس فيها مظاهرا متعددة من مظاهر الإحكام والإتقان. وتجد يعني هذه الطريقة، وهذا ليش أنا أقول هذه الطريقة في حقيقتها تؤول إلى نوع من أنواع الاستدلال بالعلوم الطبيعية التجريبية، لكن يعني في ضوء المعارف الطبيعية اللي كانت متاحة لأصحاب العصر المتقدم. ولذا يعني مثلا من التطبيقات التفصيلية اللي تدل على هذا الوجه صور ومظاهر التفكر التي مارسها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. يعني لو رجع الإنسان إلى أوائل مفتاح دار السعادة سيجد فصولا مطولة يتكلم فيها ابن القيم عن مظاهر العناية والرعاية والإتقان والإحكام الموجودة في خلقة الله تبارك وتعالى، التصور في الإنسان، تصور في عالم النباتات، تصور في عالم الحيوانات، الجبال، السحاب، المطر، البحار وغيرها من المظاهر، احتجازات دالة على كمالات الله تبارك وتعالى. يعني مثلا تجد مثلا يتكلم عن قضية خلقة الطفل الصغير وكيف أنه ممكن من التقام الثدي بحيث أنه يعني فيذكر لك يعني تمثيلات معينة. لا شك أن هذه التمثيلات داخل في إطار الموضوع الذي تحدثه وهو دال على مظاهر الإتقان والرعاية الموجودة في هذا الكون. ومثلا من التطبيقات مثلا يقول الخطابي على سبيل المثال يقول أنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرت بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة معتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم ممدودة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وضروب النبات مهيئة وطعام الملابس والمشارب وصنوف الحيوان مسخرة مراكب مستعملة في مرافق والإنسان كالمملك البيت المخول ما فيه، وفي هذا كله دلالة واضحة أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة. لاحظ يعني متقدم الخطابي جدا يعني في حياة الأمة. في القصد أن يعني أدنى مظهر التفكر في خلق الله تبارك وتعالى حتى لو لم يكن الإنسان مختصا في تفاصيل العلوم الطبيعية التجريبية في الكيمياء والفيزياء وغيرها من الأحياء وغيرها يستطيع أن يتلمس في هذا الكون بتدبره وتأمله كثيرا من المظاهر الدالة على إتقان الله تبارك وتعالى في خلقته سبحانه وتعالى. يعني أذكر قبل مدة يعني مثلا أذكر قبل مدة عانيت من بعض الآلام في الظهر، فخطر في نفسي إن يعني لو شاء الله عز وجل يخلق الإنسان على خلقة يكون الوجود لا يعني ما هو المبرر العقلي المنطقي لعدم وجود الألم الدائم. يعني ماشي يستطيع إنسان أن يتكيف ويتعايش مع الألم المصاحب له، لكن ما هو المبرر لأن يعني خلنا نقول يتطور المسار الدارويني في ضوء النظرية الداروينية بحيث تفضي ليس فقط إلى خلقة متقنة، لا أن تحصل للإنسان حالات من حالات الرفاهية النسبية، بمعنى أن ما يقع به ليست الحالة الأصيلة بالإنسان الوجع والمرض وغيرها. يعني ما يتفكر الإنسان في خلقة الإنسان وكيف يعني يكون مستقيم يستطيع أنه يمشي وكذا وتصير الآلام العضلات المفاصل وكذا مصاحبة له، طيب ما هو المبرر؟ فشاهد أنه يستطيع الإنسان يولد أنماط من أنماط الاستدلال حتى بمجرد نظره وتأمله. المستوى الثاني الذي يتحدث عنه يعني العلماء الذين يريدون تعضيد المقدمة الأولى وهو الإتقان والرعاية هو دليل يسمونه دليل العلم التجريبي، يعني ما نستطيع أن نتلمس من خلال معطيات العلوم الطبيعية التجريبية المعاصرة في مختلف المجالات الطبيعية، يعني في مجال الفيزياء، في مجال الكيمياء، في مجال البيولوجي، الأحياء وغيرها من المجالات. يقول مثلا بول ديفيز له عبارة يقول حتى الملحدون الذين يشكلون جزءا صغيرا جدا. يعني خلنا نشوف الاقتباس من كتابه، يعني أذكرها يمكنها مختلفة. يقول حتى الملحدون، يعني هذه أحد العبارات، يقول حتى الملحدون من العلماء سيتغنون بالحجم والجلال والتناغم والأناقة والبراعة المطلق للكون الذي لا يمثلون منه سوى جزء ضئيل هش. وبينما تتكشف أمام عيوني تفاصيل الدراما الكونية يظهر لنا أن هناك ما يشبه النص خطة للأمور، يسير تطور الكون وفقا له. هنا نجد أنفسنا مدفوعين لأن نسأل من الذي كتب هذا النص؟ أم هل يمكن أن يكون النص بشكل إعجاز هو الذي كتب نفسه؟ هل تم الانتهاء من كتابة نص الكون العظيم بالفعل؟ أم هل هذه العملية لا تزال متواصلة مع مرور الوقت؟ هل هذه هي الدراما الوحيدة المعروضة أمامنا، أم أن كوننا ما هو إلا عرض واحد ضمن عروض كثيرة؟ فالشاهد أن واضح، من الواضح تماما أن كثير من العلماء الطبيعة والتجريب يتحدثون عن حالة الأناقة الذي يتميز بها الكون الذي نعيش فيه. يقول مثلا ستيفن هوكينج وهو أشهر يعني علماء الفيزياء النظرية في عالمنا اليوم، يقول معظم الثوابت الأساسية في نظرياتنا تبدو مضبوطة بدقة، بمعنى أنه لو عدلت بمقادير بسيطة فإن الكون سيختلف كيفيا وسيكون في حالات عديدة غير ملائم لتطورات الحياة. ويقول يبدو أن كوننا وقوانين كليهما مصممان على يد خياط ماهر لدعم وجودنا. طبعا هو لاحظ العبارة يقول يبدو أن كوننا، يبدو هذا يعطي إيحاء أن يعني الذي الإيحاء الذي يعطيه الكون، وإلا ستيفن هوكينج ملحد لا يؤمن بوجود الخالق، لكن يقول الكون يعطي إيحاء أن ثمة خياط ماهر هو الذي صممه على هذه الهيئة وهذه. لكن الشاهد اللي يهمنا من هذه العبارة اللي هو المعنى اللي ذكره قبل قليل، وكثيرة كثيرة الحقيقة العبارات، يعني ما نريد التوقف كثيرا عند هذه الإطلاقات وهذه العبارات. لكن مسارات الإثبات من خلال العلوم الطبيعية التجريبية ومحاولة استيراد بعض المصطلحات وبعض المفاهيم العلمية وتوظيفها في هذا السياق أعتقد يعني في غاية الأهمية. فمن المفاهيم شديدة السطو والتأثير في هذا المجال، يعني شيء يسمونه في المجال العلوم الفيزيائي يسمونه fine tuning، the fine tuning of the universe، اللي هو المعايرة الدقيقة لهذا الكون، لأن يعني الكون مضبوط بشكل في غاية الدقة من أجل أن يكون موجودا أولا ومن أجل أن توجد في هذا الكون الحياة ثانيا. يعني الفكرة يعني باختصار أن اللي يتأمل في الكون الذي نعيش فيه يجد أنه هو محكوم بنظم ومحكوم بقوانين معينة، وأن كثير من القيم الداخلة في معادلات ضبط الكون هي عبارة عن ثوابت كونية. زين، هذه الثوابت الكونية عُيرت وضبطت بدقة وعناية كبيرة جدا، ولو تغير فيها أي معامل من هذه المعاملات أدنى تغير لا تساقطت تهاوت المنظومة الكونية برمتها. يعني مقدار الجاذبية الأرضية مثلا الذي نعيش فيه بمقدار معين على سبيل المثال درجة تجمد الماء بالمقدار الفلاني، مثلا القوة النووية الضعيفة بالمقدار الفلاني، القوة النووية القوية على سبيل المثال، القوة الكهرومغناطيسية، القوة الجاذبية، كلها معايرة مضبوطة بشكل بالغ الدقة بالغ الدقة، وأن لو حصل أدنى تغير أكثر وأقل لما يعني في كثير من الأحيان لما وجد الكون أو لما صار الكون صالحا لوجود الحياة. هذا يعني أحد هذه الفكرة المركزية اللي تطرح من خلال المصطلح ومفهوم الفاين تيونج اوف يونيفرس. في من القصص الشعبية واللي استخدمها بول ديفيس في أحد الكتب، له كتاب اسمه ذا جولدلوكس انيجما، ذا جولدلوكس انيجما واي از ذا يونيفرس جاست رايت فور لايف، لماذا الكون يعني مضبوط من أجل الحياة. زين، ذا جولدلوكس انيجما معناها لغز الجولدلوكس. ما أدري أحد يعرف جولدلوكس هذا ولا ما تعرفونه؟ هي أحد القصص الشعبية المشهورة جدا، يعني قصص الأطفال الشعبية في المحيط الغربي. يمكن يعني أتصور الإخوان لو ذكر القصة يستحضرونها، والقصة التمثيل بها يعبر عن الفكرة اللي يريد تمريرها بول ديفيس. القصة باختصار إن في بنت معينة كانت تمشي يعني في الغابة، فمرت على بيت زين، فلما دخلت البيت هذا وجدت يعني طاولة، الطاولة هذا عليها حساء زين، فشربت من ال يعني يسمونها الصحن الأول ولا يسمونها ما أدري، خاف البادية شربت يعني هذا فقالت انه ساخن جدا، ثم شربت الثاني فقالت انه بارد جدا، ثم شربت الثالث فقالت انه مضبوط جدا فشربته وانتهى. ثم ذهبت الى كرسي زين فقالت ان هذا كبير جدا او انه صلب جدا وهذا ناعم جدا، بعدين جلست قال لها هذا معتدل هو المناسب، بعدين جاءت تنام فقالت ان هذا السرير يعني مثلا ما هو مناسب وهذا ما هو مناسب وهذا السرير الاخير مناسب زين. وبعدين ما ادري المفروض تكملون القصه انه جاء بعدين ثلاث دببه الأم والأب والابن، فالأب يشتكي إن في أحد شرب من حسائي والأم تشتكي أحد شرب، فيصيح الابن إن إيش أحد شرب من حسائي وفرغ من شربه بالكلية. بعدين أحد جالس على الكرسي، أحد جالس على الكرسي، في أحد جالس على الكرسي وانكسر الكرسي، وبعدين يعني في أحد نام في فراشي، في أحد نام في فراشي، والطفل يقول الدب الصغير إيش إن في أحد نام في فراشي ولا زال نائما، فاستيقظت مرعوبة وهربت من البيت. فالبنت هذه يسمونها جالديراس. شاهد القصة هي معروفة طبعا. وجه التمثيل المراد من هذه القصة إن يعني حتى بتعبير البعض اللي يستخدم هذا التمثيل يقول لك we live in a Goldilocks universe، يعني نحن نعيش في كوني يعني Goldilocks، بمعنى إن الكون المعاير المضبوط بدقة من أجلنا. يعني يبون يعبرون إن إن إن مثلا وضعية الأب أعلى وضعية الأم أدنى، وإن هذا هو المعاير ومدقق بشكل كبير جدا. بالتالي فعلا نحن نعيش في كون يعني معاير بشكل في غاية الدقة. هذه المعايرة الدقيقة جدا تفرض أسئلة من جنس الأسئلة اللي فرضها بول ديفيس في الكتاب، يعني كيف وجدت هذه الثوابت، هل هناك من ضبط على هذا النحو الدقيق، هل هي من قبيل الحتميات الضرورية أم وجدت هكذا بالصدفة المحضة. وذكرنا يمكن في الدروس الماضية أن العلماء الطبيعة والتجريب يحاولون يفسروا المظاهر الطبيعية القائمة الموجودة في ضوء أحد معطيين أساسيين، إما by chance اللي هو عن طريق الصدفة والحظ، أو عن طريق الحتمية الضرورية وفق قانون وفق سنة معينة. وذكرنا مثلا تمثيل لما ألقي العلبة هذه وتسقط، زين هي تسقط لما سألك لماذا فسر لي، هي تسقط في ضوء حتمية ضرورية معينة التزاما بقانون الجاذبية الأرضية على سبيل المثال، وأن في مظاهر أخرى لا يستطيع إنسان تفسيرها لمعامل الصدفة. طيب إذا أراد الإنسان أن يفسر المعايير الدقيقة الموجودة في هذا الكون، هل ثمة إلزام ضروري أن تكون القيم والأرقام مثلا للثوابت الكونية في ضوء المعطيات القائمة الموجودة؟ يعني ليس ثمة أصلا لا يتعقل ولا يتصور أن يكون الجاذبية مثلا اللي بين البروتون والنيترون مثلا وعلاقة بالإلكترون على سبيل المثال، ما في يعني ما في أصلا خيارات إلا هذا الخيار، في أشبه القانون والسنة اللي تدفع مثل هذه الثوابت الكونية للالتزام بالقيم الحاصلة الموجودة. في شبه اتفاق موجود أصلا في إطار الفيزيائيين إن ليس ثمة حتمية ضرورية تستوجب وجود الأرقام في هذه الحياة، يعني ثمة احتمال وثمة إمكان أن كثير من هذه القيم تكون أعلى وأنزل، ما في شيء يفرض أن تكون في هذه الأطر الضيقة المحددة، وبالتالي ثمة حالة رفض لكونها حتمية ضرورية. وإذا لم تكن كذلك وكانت الاحتمالات خلنا نعبر احتمالات مفتوحة، إذا كانت الاحتمالات مفتوحة فلا شك أن نقع في يعني مأزق ونقع في إشكالية، يعني في إشكالية يعني إشكالية أخرى، يعني نقع في إشكالية يعني في إشكالية أخرى اللي هو قضية أن الاحتمالات المفتوحة هائلة جدا، احتمالات كبيرة واسعة جدا، فكون تصادف يعني أحد هذه القيم القيمة المطلوبة لا شك أن يعني هو من قبيل خلنا نعبر بكل صراحة أنه من قبيل المستحيل العقلي، وكون أن تصادف كل الثوابت القيم اللي تتطلبها عن طريق الصدفة أشد استحالة. ولذا تجد يعني بعض العلماء الطبيعة حاول أن يقدموا بعض الحسابات للدلالة على شدة العناية والرعاية والإتقان الموجود في اختيار هذه القيم الكونية الثابتة. يعني على سبيل المثال مثلا أحد العلماء الطبيعة والتجريب المشهور يعني ملحد فيزيائي اسمه واينبرغ يقول الحياة كما نراها لم تكن لتوجد لولا وجود جملة من ثوابت الفيزياء عن النحو التي هي عليه، وأنه لو تغيرت على نحو يسير جدا جدا لكان وجود الحياة مستحيلا. أحد المعاملات اللي درسها واينبرغ والتي تدل على حالة من حالات المعايرة الشديدة جدا والضبط الشديد جدا طاقة الانفجار الكبير، يعني درس الطاقة اللي نحتاجها من أجل إحداث الانفجار الكبير. هو لما درس الموضوع يقول اختلالها بمقدار جزء واحد من 10^120، 10^120 يعني بمعنى عندك 10 وقدامه كم صفر، قدامه 120 صفر، قدامه 120 صفر. يعني تخيل رقم تحط واحد وبعدين تحط قدامه 120 صفر، زين، رقم مهول، رقم مهول. يقولك لابد انه يضبط بهذه النسبة بالضبط، زين، بحيث لو قلت انه واحد وحطيت واحد، حطيت 20 صفرا وفي الاخير بس خليت واحد، يعني بس غيرت الرقم تغير ايش طفيف جدا، يعني حتى تتخيلون الموضوع. يعني تخيل مثلا اعطيت واحد منكم مليار مليار، فهمت كلام، واعطيت شخص ثاني مليار مليار وعطيت ريال زيادة، صح ولا لا؟ لا أظن أن بتنشأ حالة من حالة الحسد والغير بين الطرفين، لأن الريال يعني ليس شيئا في مقابل إيش الرقم الكبير، صح ولا لا؟ فحين تخيلوا عندك الحين ليس مليار مليار، لا رقم يعني أكبر من هذا بكثير. وأذكر في الدرس الماضي ذكرنا، يمكن حتى ما أخفيكم حصل عندي فضول أبي أعرف أكبر رقم علمي يعني إلى الحين تعبير عنه. تذكرون الدرس الماضي قلنا أكتليان وسبتليان والشغل هذا، زين، وبمناسبة أظن غلطت لما رجعت للقائمة في ويكيبيديا حصلت في أرقام يعني كبيرة لها مسميات معينة، ونزلت لي أنا ذكرت 21، زين، لا هو مو 21، 24 يعني 10 أس 24. الشاهد في الموضوع فالرقم مهول، يعني إن كأن تعطي واحد يعني 10 أس 120 ريال وتعطي واحد 10 زائد 1، زائد واحد يعني ما كأن له قيمة، تذكره فيما يتعلق بمعايرة هذا اللي هو الطاقة الكونية. لو اختل، لو زاد واحد على فكرة أو نقص واحد لا اختلت المنظومة بالكلية ولا ما صار على الكون يعني موجودا أو صالحا للحياة. مثلا أحد الفيزيائيين مشهير جدا بريطاني وعالم في مجال الرياضيات اسمه روجر بنروز، روجر بنروز، وبالمناسبة مثلا في مجلة نيشر لما أراد امتداح هذا الكتاب اللي هو الجائزة الكونية الكبرى اللي هو ملائمة الكون للحياة ذكروا العبارة، قالوا سوف يسبب هذا الكتاب أكبر ضجة منذ أن كتب بن روز كتاب عقل الإمبراطور الجديد، إن ديفيد شجاع ومسلم ومقنع. فالشاهد أن من الشخصيات كذلك اللي درست موضوع الفاين تيونينج والمعايرة الدقيقة روجر بن روز. وذكر يعني أحد الـ يعني حساب يسمونه انخفاض الانتروبيا في أحد المظاهر الموجودة في مجالات الفيزياء. الانتروبيا معناها الانتظام في مقابل التبعتر، يعني لو في بعض الشباب مختصين في الثيرموداينامكس اللي أذكر في الجامعة السيستم انجينير لهم علاقة، الميكانيكا الانجينير لهم علاقة، فعندهم the second law of thermodynamics يسمونها القانون الثاني لقانون الطاقة الحرارية. ان فكرة القانون باختصار ان الاشياء تنحو، زين، مع مرور الوقت انها تنتقل من حالة الانتظام الى حالة التبعثر، هذه الفكرة المطلوبة، زين. فروجر بن روز طرح سؤال، زين، يقول ان الكون يعني بالمقارنة بلحظة الكون الاولى الان، لو قارنا لحظتنا التي نعيش فيها في الكون مقارنة بلحظة الكون الاولى، فحالتنا تمثل حالة تبعثر ولا انتظام بالمقارنة بحالة الكون الأولى؟ كيف؟ إنه نمثل إيش اللحظة هذا الحين؟ بالمقارنة إحنا نمثل حالة تبعثر بالمقارنة، مو بتبعثر كلي، بس إحنا بالمقارنة بلحظة الكون الأولى نعتبر يعني تماما. افترض يعني إن عندك سيارة جديدة طولها مطلعة من الوكالة، إذا خليتها سنة تحت الشمس إيش يحصل فيها؟ تبدأ إيش يحصل فيها؟ يحصل فيها حالة من حالات التغير، صح ولا لا؟ التغير نحو الأسوأ، جيد، بس ما يلزم بالضرورة أنها تصير معدومة بالكلية، صح ولا لا؟ هي ماشية في الطريق. فالفكرة أن مفترض لو رجعنا للوراء إيش اللي سيحصل؟ سنكون في كون أكثر انتظاما، أكثر انتظاما، أكثر انتظاما، لما توصل للحظة الأولى، صح ولا لا؟ طيب حتى نصل يعني حتى يكون الوضع اللي نحن فيه صالح لوجود الحياة، صح ولا لا؟ لا بنفترض أن في وضعية من أوضعيات الانتظام اللي كانت موجودة في اللحظة الأولى، صح ولا لا؟ وأن هذه الوضعية من وضعية انتظام معايرة بشكل كبير وهائل جدا. ولذا هو حسب الموضوع يعني حالة الانتظام اللي كانت موجودة عند لحظة الكون الأولى، يعني لحظة الانفجار الكبير، كيف كانت حالة الانتظام؟ فخرج يعني أن الظرف الدقيق الذي يستدعيه لحظة الانتظام اللي كانت مطلوبة لحظة انفجار الكون لأول وهلة، تحقيق هذا الظرف، احتمالية تحقق هذا الظرف في مقابل الاحتماليات الأخرى، في مقابل الاحتمالية الأخرى، لما حسب الموضوع وجد أنه واحد على، حسب الموضوع يقول احتمالية أنه صادف كونا يتحقق فيه مثل هذا المعامل المطلوب، زين، واحد على 10 أس 10 أس 123، يعني حتى يتخيل الإنسان رقم واحد على عشرة أس، عشرة الأس هذا فوق كم؟ 123. زين، فهو رقم يعني خرافي، يعني حتى يعرف الإنسان خرافية هذا الرقم. زين، خرافية هذا الرقم أن أن أن أن لو قلبت كل الذرات الموجودة في مجرة درب التبانة، لو قلبت كل الذرات الموجودة في قلب في مجرة درب التبانة وجعلتها أصفارا، يعني كل ذرة تقدر تحولها إلى صفر صفر صفر صفر، لا مكانة الذرات كافية لإيجاد الأصفار لتستطيع وضعها أمام هذا الرقم. من واضح يعني لو طلبنا من واحد من الشباب إنه اكتب لنا هذا الرقم على ورقة واحد وابدأ اكتب الأصفار، فهمت كلام؟ تحتاج إلى كل الذرات الموجودة هذا، ترى وبتنقص بشكل كبير جدا من وجود الأصفار المناسبة أمام هذا الرقم. المطلوب أن يصير عندك احتمالية واحدة على هذا الرقم المهول من أجل حصول هذا الظرف المطلوب. وزي ما بنذكركم في الموضوع أن يعني مثلا إذا في مجال الاحتماليات البروبابيليتي، هذا درسنا في الجامعة ديسكريت، وخذنا بعد statistics. زين، كنا ناخذ فيها قضايا الاحتمالات ودراسة الاحتمالات. معروف الاحتمال إذا عندك قرش ورميته صح ولا لا، فسقوطه على أحد الوجهين احتمال إيش؟ واحد على اثنين صح ولا لا؟ احتمال 50% 50%. إذا عندك الدايس اللي هو حجر النرد، إذا ألقيته عندك ستة أوجه صح ولا لا؟ فيصير واحد على ستة. زين، فتلاحظ الحين إن الاحتمالية تحققها واحد على اثنين يعتبر عالي نسبيا، تبدأ تقل النسبة لما يزيد المقام صح ولا لا؟ فإذا قلت لك طيب يعني مش رايك تدخل في مراهنة ومقامرة إن إذا حصل القضية فلانية وكان نسبتها تعرف إنه واحد على مية، صرت تتردد. طيب هب إنه قيل لك مثلا ادفع مثلا 10,000 ريال فانذكره، وممكن تحصل على جائزة مقدارها 1,000,000 ريال، بس احتمال إنك تفوز 1 من 100,000. ستجد كثير من الناس ما يتحمس كثيرا إنه يخسر فلوسه في 100,000. أنت الحين تتكلم عن رقم يعني غير متعقل وغير متصور. زين، إيش مدى احتمالية المصادف كونا تحقق فيه هذا الظرف الاستثنائي الدقيق جدا؟ يعني حتى يدرك الإنسان حجم الأصفار نتكلم عنها، يعني عدد الأصفار مو بالرقم، ليس الرقم، عدد الأصفار. زين، هو مليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون صفر، هذا عدد الأصفار مش الرقم، الرقم أكبر من هذا، عدد الأصفار يعني تبدأ تكتب مليون وبعدين تحط بليون بليون بليون بليون، فيعني رقم لا شك أنه رقم مذهل ورقم كبير جدا. يقول بول ديفيس، يقول الشيء المدهش فعلا أن الحياة على الأرض ليست وحدها التي تبدو متزنة جدا وكأنها على حافة سكين، يعني تعبير في غاية الطرافة، أن كأننا موجودين على يعني معاير، كأننا موجودين على حافة سكين، لو نزحنا هنا شوي كان تهاوت المنظومة لو بالاتجاه الآخر. يقول بل الكون بأجمعه كذلك، ولو أن الثوابت الطبيعية في هذا الكون تغيرت ولو على نحو يسير جدا لغرق العالم في فوضى عالية، لغرق العالم في فاز وجودنا بالجائزة الكونية الكبرى. لغز ملائمة الحياة الكون، كتاب حقيقة يعني جميل، كتاب يعني جميل حق بول ديفيس، وهو متدين نصراني. من الكتب كذلك اللي انتفعت بها واستفدت منها كثير كتاب اسمه بيج بانج بيج جاد، انفجار كبير إله كبير، يونيفرس ديزاين، كون مهيئ للحياة، كتاب يعني صغير ما وجدته مترجم بالعربية، لكن كتاب حقيقة يعني لطيف وفيه يعني تقرير بعض الحقائق المتعلقة بالمسألة اللي نذكرها والإجابة على بعض الاعتراضات والإشكاليات اللي تورد على المعايير الدقيقة الموجودة في هذا الكون، وهذه مسألة سنعرض لها بإذن الله عز وجل في دروس قادمة، يعني ما هي النظرة الإلحادية المتعلقة بهذه القضية، يعني هي أحد المعضلات الدينية، فقطعا ثمة ما إشكاليات يريدها المخالفون على مثل هذه القضية، بنأتي لها بإذن الله عز وجل. من الكتابات الجميلة حقيقة وما وجدت كذلك مترجم كتاب The Science of God، علم الإله، لجيرالد شرويدر. جيرالد شرويدر يعني أحد اليهود، له يعني بعض الفصول الموجودة في هذا الكتاب حقيقة مفيدة مفيدة، وصيغ الكتاب بلغة تتسم بالسهولة والجاذبية. في كتاب مشهور جدا اسمه There is a God، هنالك إله، أنتوني فلو، في بعض الفصول الموجودة في هذا الكتاب حقيقة ممتعة، وهي أشبه السيرة الذاتية لارتحال الرجل من حالة الإلحاد بل حالة العصبية في قضية الإلحاد إلى حالة الإيمان. ومشهور أن هذا الكتاب ترجم اللغة العربية عن طريق الدكتور عمرو الشريف في كتاب رحلة عقل، يعني الكتاب رحلة عقل له شقين نصفين، النصف الأول ترجمة الكتاب رحلة أنتوني فلو، ثم استكمال الرحلة باعتبار أن أنتوني فلو كان ملحدا متعصبا شرسا في إلحاده، ثم آمن بوجود الله سبحانه وتعالى لكنه لم يتدين بدين، يعني ظل ربوبيا ومات، ويعتبر أصلا لحظة تغيره في آخر حياته، يمكن في آخر بقية 3 سنوات في حياته. فالدكتور عمر شريف كمل كتاب استكمال الرحلة، بمعنى استكمال رحلة إيمان أنتوني فلو بمجرد وجود الله سبحانه وتعالى إلى تحقيق الإيمان بالنبوة والتدين بدين الإسلام وغيرها من المعطيات. الحقيقة ليش النسخة الإنجليزية من الكتاب؟ لأن وجهة نظري أن ما مارس الدكتور عمر شريف في عملية الترجمة لم تكن بالدقة المطلوبة، يعني في إضافات من الدكتور عمر في صب النص، في حذف بعض الفصول للقائمة الموجودة، المقدمة اللي قدم بها روي أبراهام زين مقدمة ممتعة في دراسة الإلحاد الجديد وغيرها. فاللي عنده مقدرة يقرأ باللغة الإنجليزية، في الكتاب حقيقة يعني مصاغ بلغة يعني جميلة، بلغة جميلة وهي أشبه المذكرات الشخصية، لكن تتضمن، وهي جزء مهم في الكتاب، تتضمن الأسباب الباعثة للرجل للإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى بعدما كان، يعني حتى بالتعبير how the world's most notorious atheist changes mind، يعني كيف يعني تغير الرأي أو يعني مزاج أكثر ملاحدة العالم شراسة. وله يعني أصلا يتكلم عنده مؤلفات وكتب وأوراق بحثية فلسفية متعددة في فترة إلحاده، وأنه كان يتكئ الخطاب الإلحادي على كثير من المقررات التي كان يقررها أنتوني فلو، ثم تحول يعني بعد ذلك في آخر عمره إلى قضية الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. فميزة الكتاب أن تقف على الأسباب اللي حملت الرجل في أول أمره على الإلحاد، وكيف كان مشوار حياته في فترة الإلحاد، ثم ما هي البواعث التي حملت الرجل على العودة والرجوع. وحتى من الأشياء الطريفة أن أعلن رجوعه في مناظرة مع جيرالد شرويدر اللي هو مؤلف الكتاب، كان بينهم مناظرة، فكان بداية الكلام وموجود المقطع يمكن حتى في اليوتيوب، كان بداية المناظرة أن جيرالد شرويدر يتكلم ويتكلم عن مظاهر التصميم والعناية الموجودة في هذا الكون الفاين تيونينج. فلما انتهى وطلب الحين يعني جواب أنتوني فلو، ما وجد أنتوني فلو نفسه إلا مقرا بأن كل اللي قاله يعني كان صحيح، وأنه خلاص يعني هو مسلم بفكرة وجود الله سبحانه وتعالى في ضوء المكتشفات العلمية الموجودة في مجال المعايرة الدقيقة لهذا الكون، وأنه اللي أثر يعني في وجهة نظره وقناعته بشكل كبير جدا. فهذه يعني بعض الكتب، في كتب يعني متعددة لكن بذكر بعض المعاني يعني بعد قليل. في من المسارات العلمية الطبيعية التجريبية أو من المصطلحات أو المفاهيم اللي ممكن توظف في هذا السياق أيضا، مصطلح صكة رجل مجال البايوكيمست اللي هو الكيمياء الحيوية مايكل بيهي، اسم المصطلح أو المفهوم Irreducible Complexity، هو صك المصطلح هذا وبثه في الوسط العلمي وصار منسوبا إليه مشهور Irreducible Complexity اللي هو التعقيد غير القابل للتبسيط أو الاختزال. يعني الفكرة باختصار إن يمكن لن أدخل في تفصيل، لكن تذكرون ذكر لكم في بعض المناسبات أن حصل بينه وبين بعض الشباب متأثرين بخطاب الإلحادي مناقشة وكذا، وكان مبتدأ الحديث حول قضية أن وجود الصنع دال على قدرة الصانع، زين إتقان الصنع دال على علم الصانع جيد. فأحدهم اعترف قال أنه ممكن تحصل الصنعة المتقنة عن طريق الصدفة ولا يزم يقف خلفها العلم. فرحت أوردت عليه أن الصنعة في النهاية في الحجة، يعني ركبنا شوي الحجة وطورناها، قلنا لا، أن الصنعة المتقنة المكررة المعقدة والمركبة تستلزم ضرورة إيش؟ وجود الصانع. وجد في أثناء الجدل والنقاش أنه صار تسليم من الطرف المقابل، يعني إلى ما وصل قال نعم، إذا كان قصدك أن الإنسان خرج هكذا للطبيعة عن طريق الصدفة بتعقيده بتركيبه، فقطعا هذا لا يتصور وجوده. الفكرة المركزية اللي يطرحها مايكل بيهي في الكتاب وجزء من قصده بتوليد هذا الاصطلاح هو الرد على الداروينية، الرد على الداروينية، وبنأتي بإذن الله عز وجل في دروس مخصصة لمناقشة الداروينية بإذن الله عز وجل. لكن الفكرة باختصار اللي طرحها قال الآن الداروينية تقوم على الفكرة التأسيسية الأولى أن الأحياء كلها تعود إلى أصل واحد وأصول قليلة، وأن من معاملات الزمن زين بدأ يتطور الأحياء من التبسيط إلى التعقيد زين عبر قوانين طبيعية، من أشهرها طبعا قانون الانتخاب الطبيعي، وبدأت تطور النظرية مثل نيو دارونيزم اللي هو الداروينية الحديثة، تضم لها بعض الأدوات والآليات والتقنيات اللي تحدث عملية التطوير مثل الميوتيشن اللي هي قضية الطفرات الجينية وغيرها. فالشاهد الفكرة تقوم أن عندنا أمر بسيط، الأمر البسيط هذا مع مرور أزمان هائلة إيش اللي يحصل فيه؟ يبدأ يتطور ببطء شديد جدا، يتطور ببطء شديد جدا، بحيث أنه خلنا نقول بعد 1,000,000 سنة زين إيش اللي يحصل؟ انتقل من أمر بسيط إلى أمر أكثر تعقيد بشكل كبير جدا. مايكل بيهي يقدم فكرة معينة، قال إذا إحنا وقفنا أمام الطبيعة أمام أحياء معينة زين متسمة بقدر من التركيب والتعقيد غير القابل للتبسيط والاختزال، بمعنى أنك لا تستطيع أن ترجع فيها للخلف خطوة زين فضلا عن خطوات، فمعناها هي وجدت الطبيعة هكذا دفعة واحدة، هذه الفرضية اللي يقدمها زين. فإذا كانت وجدت على هذه الهيئة دفعة واحدة في الطبيعة فليس لها من تفسير علمي طبيعي تجريبي عقلي إلا أن ثمت إيش ثمت من أوجدها على هذه الهيئة، ثم من صممها على هذه الهيئة زين. فاستخدمت هذه التقنية وهذا المفهوم من أجل تعضيد المدرسة الموجودة في المجتمع الغربي يسمون مدرسة intelligent design اللي هو تصميم الذكي، التصميم الذكي. يعني باختصار فكرة إن إذا وقفنا في الطبيعة أمام ظواهر معقدة مركبة زين، ظواهر معقدة مركبة، تفسير المنطقة أن يقال أن هذه الظواهر المعقدة المركبة إنما وجد في الطبيعة في ضوء إيش حكمة وقدرة وإرادة أوجدها كذلك. بيعترض عليك الملحد كما سيأتي بإذن الله المناقشة، بيعترض عليك يقول لك نعم إذا أنت قصدت أن هذا المعقد المركب موجود في الطبيعة على هذه الأية دفعة واحدة مسلمين معك، لكن إيش المانع أن هذا الأمر المعقد المركب لو رجعت إلى الوراء خطوة تجد أن أبسط ثم ترجع أن أبسط ثم ترجع أن أبسط ثم ترجع أن أبسط أبسط إلى ما توصل للأمر البسيط الأول، نظرية دارون بنناقشها بإذن الله عز وجل بالتفصيل زين. فالفرضية اللي قدمها الحين ماكل به واللي قدم بعض المعضدات من الطبيعة اللي تؤدي الفرضية اللي قدمها إن نحن أمام ظواهر في الطبيعة معقدة مركبة، هذا رقم واحد، وأن هذه المظاهر المعقدة مركبة الموجودة في الطبيعة غير قابلة للتبسيط والاختزال، غير قابلة للتبسيط والاختزال. فإذا لم تكن قابلة للتبسيط والاختزال فما تستطيع إرادة إيش حجة الداروينية، خلاص قضية التطور وتصير معزولة لا تستطيع تبسيطها، فتؤكد أن هي وجدت دفعة واحدة فليس له من تفسير زين إلا إن النسيسيتي إن ثمت حتمية استلزمت وجود الأمر المعقد المركب على هذه الآية، ولا دليل على وجود مثل هذه الحتمية في الطبيعة أو عن طريق الصدفة، فتكون أمام يعني الاحتماليات إن ما وجد عن طريق الصدفة أعلى بكثير جدا، بحيث أن العقل يصل إلى نتيجة أن مستحيل أن وجدت عن طريق الصدفة. ومظاهر المسألة هذه حتى في القديم والحديث يتحدثون عنها. ميزة مايكل بيه إن ذكر بعض المجالات الحيوية اللي غير شائعة وغير مشهورة، يعني مثلا من المجالات اللي يتحدثون عنها اللي فكرة الريدوسبل كومبلكسيتي، مثلا العين الباطنة على سبيل المثال، العين مثلا مركب على هيئة معينة بحيث أن عندك العدسة وعندك الحدقة وعندك الشبكية والقرنية، في عدة أجزاء وعدة مركبات صح ولا لا؟ هذه الأجزاء وهذه المركبات لو يعني لو أنك أزلت جزءا بسيطا منها إيش اللي يحصل في المنظومة، منظومة العين لن تؤدي وظيفتها، لن تؤدي وظيفتها صح ولا لا؟ وحتى تؤدي العين وظيفتها لابد من وجود هذه القطع كلها مركبة في نفس اللحظة وفي نفس الوقت صح ولا لا؟ صعب يتعقل الإنسان أن التطور هو اللي أحدثها في النهاية، هو اللي يعني بالذات أنت تتكلم عن طبيعة عمياء، يعني ليس ثمة هدف تريد الوصول إليه، ليس ثمة هدف تريد الوصول إليه، فكيف تستطيع الوصول أن في النهاية وصلت يعني عن طريق صدفة المحضة إلى ما أنتجت مثل هذه العين؟ طبعا في فرضيات موجودة في الإطار الداروين المحاولة تفسير مثل ظهور العين، لكن هو ذكر أمثلة وأشياء كثيرة جدا. طبعا من الأشياء اللي أشبه صارت الماركة المسجلة متعلقة مايكل بيه يسمونه فليمنجل بكتيريا، الفليمنجل اللي هو نوع من أنواع البكتيريا تعيش في المواد السائلة زين، لها ذنب معين ذيل هذا يدور بشكل معين زين بحيث انه يعمل اشبه ما يعمل حركة المحرك او الموتور، وحتى يعني هم يفككون اجزاء انه مشابه بشكل كبير جدا للمحرك المصنوع انسانيا وبشريا زين، وانه لو ازلت جزء من اجزاء المتعلق بهذا المحرك لا ما حصلت الوظيفة المطلوبة من هذا المحرك، وبالتالي هو يتكي على مثل هذه القضية، مثل هذه القضية. في من المفاهيم القريبة للreducible complexity اللي ذكرناها يمكن في بداية الدرس الماضي لنعيده اللي هو specified complexity، في reducible complexity اللي هو التعقيد غير القابل للتبسيط أو الاختزال. specified complexity هو مفهوم فكه ويليام ديمسكي أحد علماء الرياضيات الموجود في المجتمع الغربي، يتكلم إن إذا كنت أمام ظاهرة معقدة ومخصصة فتتسلم ضرورة وجود إرادة مخصصة، يعني أنت تستطيع الحين مثلا لما تورد على طرف مقابل على فكرة حجة الآن العناية والرعاية والإتقان في ضوء التعقيد الحاصل، فالاحتجاج اللي بتورده إما أن تقول إن نحن أمام ظواهر طبيعية معقدة ومركبة وغير قابل للتبسيط عشان تغلق عليه مسألة الداروينية وتحاول تحتج لوجود هذه المظاهر في الطبيعة، أو أنت أمام ظواهر معقدة ومركبة ومخصصة زين. والتمثيل يمكن تذكرون لو ذكرت لكم في المرة الماضية إن لو أعطيتك ورقة معينة ومكتوب فيها الحروف عشوائيا صح ولا لا، فتستطيع تعقل الحروف العشوائية اللي حصلت في هذه الورقة وقعت عن طريق الصدفة، أن جبت قدام طفل مثلا كيبورد أو حتى قرد أو أي شيء أو إنسان معين وبدأ يضغط عليه صح ولا لا، فأقول لك طيب ليش وقعت الألف قبل الباء في الورقة وكذا، فتقول إن ترى ما ثمت إرادة يعني أن تقع بهذا الشكل، وإنما وقعت إيش صدفة، جالس يضغط وضغط وضغط فطلعت نتيجة صدفة زين. فالصدفة ممكن توجد لنا تعقيد صح ولا لا، يعني لو لاحظت الورقة ستجد أن الورقة فيها الأحرف اللي موجود فيها تتسم بالتعقيد، يعني تركيبها فيها قدم التعقيد، لكن هذا التعقيد الموجود في هذه الورقة ليس تعقيدا مخصصا، ليس مخصصا زين. وأحيانا قد يتوهم الإنسان التخصيص من خلال الحتمية والسننية، عرفت الفكرة؟ يعني تقدر مثلا يقدر الإنسان يبرمج الكمبيوتر بطريقة ما فتنتج A B A B A B A B مثلا صح ولا لا، لاحظ سلسلة. فأنت لما تشوف الورقة تلاحظ أن في تخصيص، يعني مو بمثل عشوائية محضة، في قدم التخصيص، لكن هل التخصيص يعني تجزم أن في إنسان هو اللي قاعد يضغط على الحروف بالشكل هذا، ولا عندك احتمال أن مثلا في برنامج هو اللي قاعد يولد الموضوع بهذا الشكل من غير وجود إرادة، خلينا نقول عاقلة هي اللي أحدثت الأمر هذا. فويليام ديمسكي اللي طرحه لما تقف أمام مثلا، هو طبعا ذكر مثلا سوناتة لشكسبير، نقدر نقول مثلا أمام مصحف أمام كتاب، فتستطيع التنبؤ من خلال قراءة الكتاب إن ثمة إيش إرادة مخصصة هي اللي أوجبت وجود الكتاب على هذه اللائحة، ترتيب الحروف بهذا الشكل صح ولا لا، وإن هذه نتيجة عقلية منطقية. والتحدث بعد ذلك إن إذا تأملنا في الطبيعة فسنجد مظاهر للتعقيد والتركيب المخصص اللي يستلزم ضرورة الوجود، يعني بتعبيرهم الغربيين اللي طرحوا هذه الفرضية وهذه النظرية intelligent design، إن ثمة ذكاء يعني يقف تصميم ذكي يقف يقف يقف خلفها. طيب في من المفاهيم العلمية كذلك مفهوم طرحوه مفيد في هذا السياق ومن ضمن الذي عالجوه اللي هو أنتوني فيوفي ديرزغاد، وموجود يعني في عدة يعني عدة مجالات، اللي هو الأنثروبيك أرجومنت يسمونه أنثروبيك أرجومنت، اللي هو حجة الحجة الإنسانية والحجة البشرية. يعني المثال اللي ذكره يعني اللي ذكر أنتوني فلو دخل مدخل في غاية اللطافة في عرض هذا النمط الاستدلالي. قال تخيل لو أن إنسان دخل إلى فندق معين زين، إلى فندق معين ثم أعطي المفتاح داخل الغرفة حقته، فوجد أن ثمة موسيقى شغالة داخل الغرفة هي عين الموسيقى التي يحبها، يعني أحلى معزوفة موسيقية هو يحبها يطرب لها موجودة شغالة، خلنا نأسلم في نشيدة ولا في مثلا قارئ يحبها. فالشاهد أنه دخل وسمع الصوت هذا، نظر للأرض وجد السجادة المتميزة بالألوان التي يحبها على مثال زين، انبطح على السرير فلاحظ أن الوسادة، أنا أحد الأشياء اللي أبتلى دائما لما أروح الفنادق أن المخدة الوسادة يبهدلونك ما يجيبونها أحيانا، أنا غالبا أسافر بوسادة من البيت عشان أنا مرتاح عليها، لكن سبحان الله حط الوسادة إلا بالضبط معاير بشكل دقيق جدا على اللي يرتاح له زين، وتفت كذا وجد على الطاولة مثلا الفاكهة التي يحبها زين، والعصير اللي دائما يقتنيه ويشتريه على سبيل المثال، ذهب إلى دورة المياه فوجد نوع المعجون اللي استعمله، الشامبو اللي استعمله، العطر اللي استعمله، لاحظ كل شيء بدقة متوافق مع الأشياء. لاحظ مشاعر هذا الإنسان لما دخل الغرفة وجد هذا الأمر، يقول يعني ممكن يقول سبحان الله صادق صح ولا لا، بس بعد فترة يبدأ يلاحظ ملاحظات، فيتسرب إليه شك أن ثمة احتمال أن إيش اللي حصل، أن في أحد سأل عني عرف الأشياء اللي أنا أحبها وكذا صح ولا لا، قد ينتابع حتى شعور الخوف أن إيش القصة كيف عرف أن الموضوع بهذا الشكل صح ولا لا. فأنتوني فلو يريد أن يجر الموضوع من هذا السياق إلى الكون، إن كأن الكون هيئ لاستقبال الإنسان، يعني ليس الكون معايرا فقط مثل ما ذكرنا من أجل الوجود أو حتى من أجل مجرد الحياة نتوجد فيه أحياء، لا هو معاير بشكل دقيق جدا من أجل أن يوجد فيه المخلوقات العاقلة كالإنسان. ففي مستوى مستويات المعايرة شديدة الدقة، شديدة الدقة اللي يتكلمون عنها علماء الطبيعة والتجريب، وأن ثمة سنن وثمة قوانين وثمة محكمات موجودة في هذا الكون، لو لم توجد هذه المحكمات لما وجد الإنسان، لما وجد الإنسان أو لو وجد ولم يكن الكون صالحا لوجوده وحياته بقائه وحياته. لاحظ مثلا شو يقول بول ديفيس، يقول ولو أن أي خاصية أساسية للكون من خصائص الذرات اختلفت لكان محتمل جدا أن تصبح الحياة مستحيلة. لقد بدأ لهويل زين يعني كائن كان عقلا فائقا، كان يعل يعني طبعا هو استعمل تعبير معين، يعني يقول هويل معروف يقول اللي يشاهد الثوابت الموجودة في الكون يجد أن as if somebody was يعني a monkey playing with them، يعني تعبير معين أن كأنه عويرت يعني من يعني طبعا هو يؤمن بالعشوائية وكذا. الشاهد يقول في العبارة يعني بول ديفيس يقول ففي الظاهر يبدو الكون كأنه صمم من قبل خالق عاقل بوضوح لنشر مخلوقات عاقلة. فهذه أحد المعطيات اللي ممكن الإنسان يوجد يعني بعض الدراسات اللي تعضدها من الأشياء اللافتة النظر، وهي من الاحتجاجات اللي أسس عليها ستيفن سيماير كتابه الأول Signature in the Cell، التوقيع في الخلية DNA and the Evidence for Intelligent Design. هذا الكتاب حقيقي كتاب ممتع جدا، يعني لو واحد يتقن الإنجليزية، وأعرف أن الزملاء في مركز براهيم بن العزيز سيترجمونها للغة العربية لستيفن سيماير كتاب Signature in the Cell. الفكرة المركزية اللي تأسس عليها هذا الكتاب، الفكرة المركزية إن الكون الذي نعيش فيه مليء بالمعلومات، الكون مليء بالمعلومات، يعني أجلى مظاهر وجود المعلومات داخل هذا الكون في المجال الحيوي في DNA الشفرة الوراثية. يعني لما اكتشف جيمس واتسون وفرانسيس كريك اكتشفوا الشفرة الوراثية، اكتشفوا إن هي عبارة عن أشبه أربعة أحرف، يعاد ترتيب الأربعة أحرف هذه من أجل تنشئة DNA بالشفرة الوراثية، وأن ترتيبها اختلاف الترتيب يؤدي إلى وظائف مختلفة، وأن المسألة أقرب ما تكون، يعني حتى بيجيت عبر بالتعبير هذا لما اطلع على الموضوع، أنه أشبه ما يكون ببرنامج حاسوبي لكن أشد تعقيدا بكثير جدا من كل البرامج الحاسوبية اللي أسسناها وإنشأناها. فاللي يطرحه ستيفن سيماير ببساطة يقول أن التجربة الإنسانية البشرية أن المورد الوحيد لتحصيل المعلومات، يعني من أين تنشأ المعلومات، المعلومات من أين تنشأ؟ لا تنشأ إلا عن طريق العقول، هذا الفرضية، إلا عن طريق العلم الدراية الحكمة. المعلومات لا تنشأ عن طريق الطبيعة العمياء، عن طريق الصدفة وعن طريق الحتمية. المعلومات، وأن هذه النتيجة يعني نتيجة عقلية، نتيجة عقلانية تماما. لما تقرأ كتاب فمباشرة لا يقصد ذهنك احتمالية أن قرد كان على سبيل المثال يطقطق على الحاسب وكذا هو اللي في النهاية أخرجك هذا المنتج، لا، أنت تجزم وتقطع أن ثمة إنسان يقف خلف هذه المسألة، صح ولا لا؟ ما هو المبرر العقلاني، لأن هي طبيعتها معلومات، وأن كل التجربة الإنسانية البشرية أن المعلومات إنما تولد من خلال البشر، ولا يلزم حتى تصير معلومات معقدة. يعني مثلا من الـ الـ الـ الـ من الـ القضايا الشائعة عالمية، على سبيل المثال إذا عرق إنسان يقول لك في جزيرة، أو كان الإنسان مثلا في مأزق أو في يعني هذا، يقول لك إن مطلوب منك تكتب بخط كبير جدا إيش SOS، صح ولا لا؟ SOS تكتب على شاطئ بحر، تلاحظون يكتبون بشكل كبير يحطون أحجار، ليش؟ يقول لك على أساس إذا مر طيار يدري إنه ثمة شخص معين يحتاج إلى أن ينقذ. طيب ليش ما يمشي الطيار يشوف SOS يقول لك إيش احتمال إيش عن طريق صدفة؟ لا، عقولنا البشرية لا تعمل بهذه الطريقة، لا، لما يشاهد هذا المشهد مباشرة يقفز ذهن أن هذه معلومة يراد تمريرها، يراد يعني تمريرها. فكيف إذا كانت المسألة أشد تعقيدا مما يعني مجرد ثلاثة أحرف SOS؟ يعني ولذا يعني من الأشياء الطريفة أصلا والعجيبة ولتدل على حالة المكابرة الموجودة في الخطابات الإلحادية، أن أحد الرجلين فرانسيس كريك اللي اكتشف الشفرة الوراثية لما اطلع على طبيعة المكتشف هذا وخرج منها بالخلاصة الفلسفية أن هذه معلومات، هي معلومات تذكرها، وأن هذه المعلومات صعب تفسيرها في إطار الطبيعة العمياء، وجد نفسه مدفوع للإيمان أن ثمة قوة فاعلة عاقلة هي اللي زرعت الحياة في الأرض، هي اللي برمجت الحياة في الشفرة الوراثية، وأنه هو تبنى رأيا أن احتمالية أن هذه القوة العاقلة موجودة في كوكب آخر نزلت الأرض فبذرت الحياة، اللي هو يعني بالتعبير الغربي aliens، تعرفون aliens اللي هو المخلوقات فضائية، أن في مخلوقات فضائية نزلت الأرض وبذرت الحياة. كل هذا التنصل وهروب من إثبات أن ثمة خالق مفارق لهذا العالم هو الذي يعني يتسبب في أحداث الكون وخراجه من عالم العدم إلى عالم الوجود. زين، وحتى يدرك الإنسان حجم التعقيد. يعني لما تتكلم عن المعلومات الموجودة في الشفرة الوراثية أنت تتكلم عن حالة من حالات التعقيد المعلومات المذهل والهائل جدا، يعني شيء هائل جدا. أخذوا يعني مثال الآتي حتى يعني نقدم، يعني من أجل أنك توجد الجين الوراثي مثل ما ذكرنا في أشبه الأحرف المعين لا بترتب على هيئة معينة من أحداث جين، الجين هذا سيؤدي دورا وظيفيا في الحي لإنتاج بروتين على هيئة معينة. زين، خلنا بناخذ أحد النماذج التطبيقية المتعلقة بهذا المسألة. يعني تخيل يضربون المثل، تخيل أن يعني يضربون أحد الامتلاعات الطريفة، نتخيل أن في دراجة. زين، وتدرون أحد الأساليب لحفظ هذه الدراجة من السرقة أنه يروح يقفل عليها الإنسان بقفل. القفل هذا له أربعة أرقام، كلمة أرقام سرية معينة، بحيث ما احتمالية الإنسان يصادف الرقم الصحيح. زين، طبعا عندنا تلاحظون أن كل واحد عبارة عن كم رقم، عندنا 10 أرقام، صح، 0 إلى 9، صح ولا لا؟ فعندك 10 أرقام وأربعة، فيزيد احتمالية تجيب الرقم الصحيح بمحض العشوائية والصدفة كم احتمال؟ 10 أس 4، فعندك احتمالية كم احتمالية تكوين؟ زين، عندك 10,000 تقريبا، يعني 10,000 رقم تستطيع استخراجه من إعادة ترتيب الأربعة أرقام هذه. يعني أول شيء 0,0,0 هذا واحد، احتمال الأولى 0,0,0,1 هذا احتمال رقم 2، كذا بتوصل إلى 10,000 احتمال، صح ولا لا؟ من 10,000 احتمال عندك احتمال واحد اللي هو الرقم اللي أنا وضعته، يعني نقول يعني مثلا 6,3,4,5 مثلا. زين، الاحتمالية. طيب إيش مدى احتمالية لو قال لك واحد إن أنا بالصدفة يعني قدامك، يعني افترض إن يعني افترض جدلا إن جبت القفل هذا ضبطت الرقم وعطيته أحد زملاء في السوى مع أول محاولة جابها. زين، ما تحس يعني إن احتمال يعني إن تغلب احتماليات إن يمكن يدري شو الرقم السري اللي عادة أستعمله، يعني صح ولا لا؟ هذا يعني ممكن، ومع ذلك أنت تتكلم عن احتمال من فضوع 10,000 احتمال فقط، يعني ما تعتبر مسألة يعني. ولذا من الإيرادات اللي تورد على هذه القضية في قضية إعادة الترتيب، لأن هذه أحد الإشكاليات اللي يردها مثلا الداروينيين وغيرهم، إن إذا أعطيتك وقت، افترض ما طلبتك إن تجيب لي الرقم خلال مثلا الدقيقة الأولى أو الدقيقة الثانية ولا حتى ساعة، افترض أعطيتك وقت طويل قلت لك يلا جرب مثلا لك مثلا يومين. طيب خلنا نقول إن لو قدر إنه يحتاج ليهيئ الأرقام يحتاج 10 ثواني على أساس يهيئ يعني صف أرقام معينة، فهمت كرا؟ فمعناته إن تقريبا بعد 15 ساعة تقريبا بيستطيع إنجاز أكثر من 5,000 محاولة، فتصير احتمالية إن يجيبها في أثناء 5,000 محاولة عشوائيا عالية. طيب ما جاب 15، كمل 15 ساعة اللي بعد 30 ساعة خلال اليومين بيجرب كل المحاولات 10 صح لله، واحتمالية أن يصادف الرقم المطلوب في أثناء الطريق أعلى من أن لن يصادفه إلا في نهاية الطريق، إذا يعني كما يقال يعني أن في نحس وشؤم يعني نجاح آخر رقم يعني آخر واحد ضبط معه. فشاهد أن يظل المسألة. لاحظ تعقيد الموضوع لو قدر أن القفل المطلوب أن تركبه ليس يعني من 4 مؤلف، لا خلنا نفترض أنه كان 10 أرقام موجودة، صح ولا لا؟ سيقفز الرقم إلى كم يصير؟ زين، بيصير 10 أس 10، صح ولا لا؟ فالحين تحس أنه لو عطيته ليس فقط يعني يوم ولا يومين ولا 3، عطيته عمره كله، ففي احتمال عالي إنه ما يجيب الرقم، صح ولا لا؟ تلاحظ الموضوع يتعقد لما يطول الرقم. فهذا هو الواقع، يعني إيش اللي يعني يدرسون المجال الجين الوراثي وغيره، يقول لك إن أحد الجينات المسؤولة عن إنتاج نوع معين من البروتينات المسؤولة عن أداء أحد الوظائف مرتب بشكل خاص، واحتمالية الإخلال بالترتيب هو 10 أس 77. يعني مطلوب منك إن تصادف واحد على 10 أس 77 من أجل إيش؟ من أجل إيجاد الجين المسؤول عن إحداث هذا البروتون. ويذكرون زي ما ذكرنا قبل قليل أن عدد الذرات الموجودة في المجموعة مجرة درب التبانة يعني 10 أس 65 تقريبا، يعني احتمالية ورود القضية عن طريق الصوت المحضة لا شك أنه بعيد. وحتى تدركون يعني حجم الاستحالة نتكلم عنها، ترى مثال القفل اللي نتحدث عنه ترى احتماليات عائلة. لماذا؟ لأن الإنسان لما يجرب الرقم الأول صح، وش يسوي بعدين؟ سينتقل للرقم الثاني، صح ولا لا؟ سينتقل الرقم الثاني. إيش اللي سيحصل من الإنسان في ضوء العلم الموجود؟ إنه سيلغي احتمالية أن يكون الرقم الأول اللي يجربه هو الرقم الصحيح، صح ولا لا؟ يعني على أساس يضبط المسألة، بتلاحظ بعد فترة ما يبدأ يجرب المسألة عشوائيا، ما بيقعد يجرب يجرب يجرب، صح ولا لا؟ بيقول لا خلني أحط نظام معين، يلا زي كذا نبدأ من الأصفار 0000 مضبط 0001 مضبط 0002 مضبط، عرفت فكرة؟ وبعدين يثبت الأخير ويغير مثلا هذا ويجلس يمشي كذا، بعدين يبدأ أساس أنه يوجد. وهذه مثلا أحد جوانب العبقرية اللي حصلت عند مثلا خليل بن أحمد الفراهيدي، أنه فرض عليه سؤال معقد وصعب جدا، هو يريد وضع كتاب العين أشبه المعجم القاموس للغة العربية. طيب كيف يستطيع أن يضع نظام وقانون معين، يستطيع من خلاله أن يستوعب جميع الكلمات العربية؟ يعني تخيل، ليس يعني هو يريد استيعاب ما يستطيع استيعاب من كلمات العربية. طلع عملية معقدة، إنه واحد يقعد متكي كذا بعدين يقول يلا خلنا نبدأ مشروعي، فهمت كرا؟ يطالع اللي حوله، يلا إحنا في مسجد، يلا مسجد معناه كذا، فهمت كرا؟ لمبة لمبة معناها كذا، فهمت كرا؟ باب باب معناه كذا، فهمت كرا؟ إذا استمر في هذا صحيح إنه سيولد كلمات كثيرة وسيشرحها، لكن هل يستطيع إنه يقدم، ليس ضمانة، ضمان إنه إنه إنه استطاع إنه يستوعب عشر المفردات العربية؟ ما يستطيع تقديمه. هو لا، يبغى أن يقيم المشروع على أساس نظام معين. سوى، قال لك أول حروف المعجم إيش؟ ألف، في كلمة ألف بس ألف ما في، صح ولا لا؟ طيب نحط له بجنب حرف ثاني ألف باء، أو ألف ألف ما في، طيب ألف باء أب، في أب يبدأ، فهمت كرا؟ بعدين ألف جيم، ألف حاء، ألف خاء، عرفت كرا؟ إلى ما يستغرق، بعدين يروح يغير الحرف الأول يصير باء ألف ويمشي على هذا، بعدين ينتقل إلى ثلاثي على سمي ذا، وتمشي الموضوع هذا بحيث إنه يضبط الاحتمالات. ليش أنا أورد هذا الكلام؟ إن عمليا أنت الحين الإنسان ميزة بحكم عقله وذكاء يستطيع إلغاء الاحتمالات الباطلة، صح ولا لا؟ إلغاء الاحتمالات الباطلة. لكن الطبيعة العمياء إيش اللي سيحصل منها لما تصادف يعني إقامة التجربة للمرة الثانية؟ هي لا تراعي المعلومة اللي حصلت قبل قليل، من الواضح؟ يعني خلني أضرب المثال حتى تتضح المثل بالصدفة، وهذه أحد الإشكاليات النفسية الموجودة عند المقامرين وعند كثير من الناس، يتوهمون فكرة مغلوطة تماما. الحين لو دخل الإنسان في مراهن ومقامرة، خلنا نقول في النرد، زين، أقول لك كم الوجه بينزل على أي وجه، فهمت كرا؟ إذا كان نزل على الوجه اللي أنت تعتقده، زين، بعطيك 10 ريال، وإذا نزل على الوجه اللي أنا يعني إذا غلط ما طلع على الوجه هذا تعطيني 50 ريال، أو بالعكس أعطيك 50 لأن احتمالية بتصير أقل بالنسبة لك، وأنا احتماليتي إيش أعلى، عطني 10 ريال، صح ولا لا؟ طيب ألقى حجر النرد، احتمالية الأغلب أنه لا يسقط على الوجه اللي اختاره الطرف المقابل، لأنه 1/6، صح ولا لا؟ طيب إذا مسك النرد مرة ثانية وقال لا يلا خلنا نسوي مرة ثانية، يقول لك ثمة شعور نفسي عند المقابلين. إيش اللي يحصل؟ أن كل ما أول في اللعبة أكثر وأكثر، إيش يصير في فرص فوزة؟ أنها ترتفع. في حين العلم يقول إيش؟ أن فرص فوزة إيش اللي يحصل فيها؟ ما تتغير. يعني الحين لما يأخذ الحجر النرد ويلقيه المرة الأولى، نسبة أنه يصيب 1/6، صح ولا لا؟ طيب إذا أخذه مرة ثانية وألقاه، كم نسبة أنه يصيب؟ 1/6، وتستمر 1/6 1/6، صح ولا لا؟ فعندنا في مسألة العشرة أس أربعة ذكرنا 10,000 احتمال حق موضوع القفل، صح ولا لا؟ بالنسبة للطبيعة إيش اللي سيحصل؟ إن في كل مرة تجي التجربة إيش اللي يحصل؟ احتمالية تصير 1/10 أس 4، ما قاعد يتناقص، ما قاعد يتناقص في ضوء التجربة، بحكم أنه ما عندنا معلومة مسبقة. مثلا هذه أحد الإشكاليات الكبيرة والطريفة والعجيبة اللي وقع فيها ريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز يبغى يوضح أن أن أن احتمالية أن ينشأ هذا التعقيد، ينشأ هذا التعقيد عن طريق العشوائية المحضة في ضوء مثلا قانون انتخاب الطبيعي، يعني عشوائية زائد سننية القانون انتخاب الطبيعي، ممكن يحدث التعقيد والتركيب الموجود في الأحياء، ممكن يحدث الشفرة الوراثية المطلوبة. فله تعبير، أنا سبحان الله ناسي التعبير، بس له جملة معينة من الظاهر من شكسبير الظاهر، يعني عبارة معينة أو يزل شغلة معينة، زين، إنه يغذي الكمبيوتر بكلمات عشوائية معينة، ويبدأ الكمبيوتر يتلاعب بالجملة هذه عشوائيا عشوائيا عشوائيا، فيقول لك إنه يمر بأجيال معينة، بيقرر مدلول في ضوء الطبيعة إن الجملة تمر بجملة تالية جملة تالية جملة تالية، إلى ما يوصل في النهاية إلى إيش؟ إلى الجملة المطلوبة، إلى الجملة المطلوبة. فيبغى يبرهن من خلال هذه العملية، ترى إنه لاحظت الحين الحاسب، صحيح إن الحاسب يعمل بطريقة أسرع من عمل الطبيعة، لكن في النهاية في ضوء العشوائية المحض ممكن تحدث الجملة المطلوبة. هو لم يراعي أحد المعاملات الهائلة والكبيرة اللي تبين الاختلاف بين هذا وبين هذا، اللي هو إيش؟ إن أنت غذيت، يعني في فرق بين إن تجعل الحاسب أمامه هدف يريد الوصول إليه، إن في جملة يبغى يوصل له، صح ولا لا؟ فيش قاعد يسوي الكمبيوتر، زين، يغير في الكلمات، فإذا صادف حرفا في موقعه الصحيح في ضوء الهدف اللي يريد الوصول إيش يسوي؟ يروح يثبته زين ويلعب على الباقي، صح ولا لا؟ ويثبته ويثبته ويثبته. من الطبيعي زين إن إيش اللي يحصل؟ يعني خلنا نقربها مثل مثلا لعبة معينة. افترض مثلا قلت لك أنا الحين قاعد أخمن كلمة مثلا من أربعة حروف زين، أنا الحين في بالي تذكره، فتسأل لي الحرف الأول هل هو كذا؟ فأقول لك لا. هل هو كذا؟ لا. هل هو كذا؟ لا. هل هو كذا؟ صح ولا لا؟ افترض بعدين طاح على الحرف الصحيح قال اتش، قلت له صح اتش، فراح انتقل للحرف اللي بعده، صح ولا لا؟ من الطبيعي في ضوء ان حفظ لك الحين الحرف الاول، صح ولا لا، وتبدا تخمن الحرف الثاني تصيده وهكذا، انا بتوصل في النهايه الكلمه اللي اريدها عن طريق محض الصدفه. طيب ايش الفارق بالطبيعه وبين مثل هذه اللعبه؟ الفارق الموضوع الكبير الموجود بين الطرفين ايش؟ ان الطبيعه عمياء لا تدري الهدف اللي تريد الوصول اليه. البرنامج الحاسب اللي قمت به انت جعل له الجمله فهمت كده، وقاعد تعطي خيار يعني بناء على ايش قاعد يثبت الحاسب هذا الحرف في موضعه المناسب بناء على الهدف اللي يريد الوصول اليه. لكن الفرض الموجود في الاشكال الموجود في في في في التجربه الموجوده في حقيقه الطبيعه ان الطبيعه ممكن تثبت هذا الحرف وبعد جيل شو تسوي فيه؟ ترفع يدها عن تثبيت الحرف هذا، صح ولا لا؟ لان ما عندها غرض لتثبيته، ما في شيء يوجب اصلا انه يبقى ثابتا. يعني ايش المانع انه يتغير مثل ما تتغير اي المعاملات الثانيه؟ وبالتالي لا، المساله اشد تعقيدا بكثير جدا مما تتصور، اشد مما تتصور مما تريد ان ان ان تمرره. زين، النقطه الاخيره وبه نختم الموضوع، ويعني حتى يعني بس مجرد اعرض الكتاب اللي هو احد المسارات المثبته للمعطى الاول المقدمه الاولى اللي هو الاتقان الموجود في هذا الكون. كتاب حقيقه جميل جدا، نسعى بإذن الله عز وجل أن نترجمه في مركز تكوين، اسمه The Privileged Planet، الكون المحبوب. الفكرة باختصار من العنوان الفرعي How our place in the cosmos is designed for discovery. How our place in the universe is designed for discovery. يعني كيف يكون موضعنا في هذا الكون يعني مصمما من أجل الاكتشاف، من أجل الاكتشاف. يعني العجيب الموجود في معايرة الكون الذي نعيش فيه ان حجم الاتقان والرعايه والتصميم الموجود في هذا الكون ليس لان يوجد الكون فقط. زين، يعني فكره ان يوجد الكون فقط يقول لك ان الانفجار الكبير حصل بتسارع معين، لو كان اكثر من هذا لتبعثر الكون، ولو كان ابطا من هذا لانكمش الكون ورجع الى حالته الاولى. فالحين عوير بشكل معين حتى يوجد الكون، لو ما كان معين بهذا الشكل لما وجد الكون. طيب لما وجد الكون عوير كذلك في معاملات معينه من اجل ان توجد فيه الحياه، لكن لما تتكلم عن الحياة تتكلم عن أدنى صور الحياة البكتيريا على سبيل المثال. لا، عوير بشكل أبلغ من هذا من أجل وجود حياة معقدة ومركبة مثل الحيوانات المشاهدة القائمة موجودة. لا، عوير بشكل أكبر من هذا من أجل إيش؟ وجود المخلوقات العاقلة كالإنسان. وما هو أبلغ من هذا، عوير بشكل معين حتى يكون هذا العالم والكون قابلا لأن يتعلم أن يدرس. ولذا الفكرة الموجودة في هذا الكتاب ان احنا من رحمة الله عز وجل بنا ان وضعنا في موقع وفي زاوية من هذا الكون، ترى مجرد درب التبانة موجودة في زاوية من الكون، واحنا موجودين في بقعة من مجرد مو موجودين في الوسط على سبيل المثال، موجودين في مكان معين. لولا وجودنا في هذا الموقع لما استطعنا ان نتعلم كثيرا من شؤون هذا الكون. لو كان موقعنا من هذا الكون مختلفا لكان كثير من الظواهر الطبيعية القائمة موجودة لما كنا قادرين على تعلمها. ويضرب طبعا أمثلة متعددة وكثيرة جدا على كيف وضعنا في موضع صالح لأن نتعلم هذا الكون. فتلاحظ أن حجم العناية والرعاية ليس فقط من أجل وجود الكون أو وجود الأحياء أو وجود الأحياء المعقدة أو وجود الإنسان، بل خلق الله عز وجل الكون حتى يتعلم هذا الكون، حتى نستطيع أن نتعلم هذا الكون. والله أعلم، وصلى الله على محمد.